والجمع بسبب المطر هل هو خاص بجماعة المسجد فقط أم حتى الذين يصلون في البيوت إذا نزل المطر يجمعون؟ الجواب: ذهب الحنابلة إلى جواز الجمع للمنفرد في بيته. قال المرداوي: وهل يجوز لمن يصلي في بيته؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما الجواز، أحدهما يجوز وهو المذهب. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد الإنصاف. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الجمع مختص بجماعة المسجد فقط المجموع. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه، قرب المسجد أو كثر أهله أو قل أو بعد، ولا يجمع أحد في بيته. يقول الشافعي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد، والمصلي في بيته مخالف المصلي في المسجد، وهذا القول هو الصحيح. يعني بعد انتهاء كلام الإمام الشافعي رحمه الله يتبين أن اقتصار الجمع على جماعة المسجد هو الصحيح، وأن من صلى في البيت أو المكتب مثلا فإنه لا يجمع لأنه لن يتعرض لمشقة ولا حرج. فأي مشقة وحرج وهو يصلي في بيته أو في مكتبه؟ وكذلك المدرسة، إذا كانوا يصلون في المدرسة وليس لهم مسجد يمشون إليه، هذا بناء مغلق والمصلى داخل، يعني ما في مشقة تحصل بالذهاب، لكن يعني ينبغي أن نعلم أن هناك من قال الجمع. وهذا الراجح قد ورد أيضا في جواب اللجنة الدائمة الإفتاء: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ الجواب: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر، كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع. تاولجنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد، فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد. وعلى هذا إذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع. انتهى.